السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله مع الدرس 26 في 27 مع الدرس 26 عندنا مسائل مهمة، ثلاث مسائل مهمة نذكرها إن شاء الله في درس اليوم. المسألة الأولى متعلقة باستقبال واستدبار القبلة حال قضاء الحائض، قضاء الحاجة. المسألة الثانية المهمة مسألة صفة المني الذي يجب به الغسل، هل يشترط أن يكون بدفق أم يجب الغسل بأصل الإنزال. المسألة الثالثة مسألة صفة الصفة التي توجب الغسل عند الجماع، هل تجب بالإنزال فقط أم بمس الختان للختان كما سيأتي. المسألة الأولى، قال المصنف ابن حجر عليه رحمة الله وللسبعة، أي رواه السبعة، وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. مسألة فيها سبعة أقوال في حكم استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة. نذكر أهم هذه الأقوال وهي ثلاثة. القول الأول هو الذي عليه الجمهور عدا الحنفية، قول المالكية والشافعية والحنابلة ورواية لأحمد، هو التفريق بين البنيان زي المراحيض والبيوت والأماكن قضاء الحاجة وبين الخلا. القول الثاني قول الحنفية، وهو الذي عليه قول أبي أيوب الأنصاري رواه الحديث، أن الأمر محرم في كل موضع من الخلا والبنيان. القول الثالث قول الظاهرية، قالوا أن الأمر جائز في كلا الحالتين. الذي ندين الله به والذي يجمع شتات الأدلة وهو خير من يجمع بينها، لأن الأصل العمل بجميع ما ورد عن سلم والجمع بينهما، وما آتاكم الرسول فخذوه. فالأصل هو الجمع بين الأدلة والعمل بها بقدر ما نستطيع، اتقوا الله ما استطعتم. فالقول الأول وهو الذي ندين الله به هو التفريق، وهو قول الجمهور. قال ابن حجر وهذا أعدل الأقوال، فاختاره البخاري كما ذكرنا قول المالكية والشافعية والحنابلة وروي عند أحمد، والمشهور من قول الحنابلة. قالوا أن الأمر أي استقبال أو استدبار القبلة، يعني يجعل وجهه للقبلة أو يجعل ظهره، معنى الاستقبال وجه القبلة، الاستدبار أن يجعل ظهره للقبلة، أن الأمر محرم في الخلا. خلا يعني أماكن صحراء، طريق بلا ساتر بينك وبين القبلة في الخلا، أن الأمر محرم في الخلا وجائز في البنيان إذا كان بينك وبين القبلة ساتر من حائط أو بناء أو بناء أو شجر كظل لا يستظل به الناس كما ذكرنا في المحاضرة السابقة فلا حرج. يدل على ذلك أمور. الأمر الأول حديث الصحيحين أن ابن عمر قال ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، حديث ابن عمر في الصحيحين قال ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين أي حجرين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. طبعا الذي يستقبل بيت المقدس يكون قد استدبر الكعبة، طيب لأنها على المقابل لها. فهنا يقضي النبي صلى الله عليه وسلم مع نهيه كما سيأتي حديث أبي أيوب الأنصاري قال لا تستقبل، حديث الباب الذي ذكره المصنف قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، فمع نهيه دون أن يحدد مكانا بعينه فهذا نهي عام. حديث أبي أيوب قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، فهذا نهي في كل موضع وفي كل حال، حال بينك وبين القبلة شيء أو لا. فأتى هنا حديث ابن عمر يقول ارتقيت على بيت لنا ثم ذكر الحديث، فدل ذلك على أن الذي حرم على العموم هنا فعل صلى الله عليه وسلم في البنيان، فصار الجمع بين الأدلة والمقدم بأن يحمل نهيه صلى الله عليه وسلم العام على أن يكون هذا النهي في حالة خاصة، وهو في حال الخلاء إن لم يكن بينك وبين القبلة حائل من أشجار أو بناء أو مراحيض وما شابه ذلك. فأنزلنا النهي محلة وأنزلنا الجواز محلة، وصار الجمع هو المقدم. أيضا يدل على ذلك دليل ثاني حديث أحمد يرويه أحمد عن جابر أن النبي صلى الله أن أنه قال أن جابر بن عبد الله يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستدبر القبلة أو نستقبلها ببول آسف بفروجنا إذا أهرقنا، يقال أرق وأهرق، بفروجنا إذا أهرقنا الماء. الماء يطلق عليه الماء، الماء اسم مشترك، الماء اسم مشترك، يعني المعنى اسم مشترك يعني بيسموها اسم مشترك، يعني دي يطلق على أكثر من شيء. الماء يطلق على البول، الماء يطلق على المني، الماء يطلق على الماء الذي نعرفه بحسب السياق. هنا قال إذا أهرقنا الماء أي البول. قال ثم رأيته صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. قال ابن حجر رحمة الله عليه دل حديث ابن عمر الأيلو السابق الذي ذكرناه قريبا، دل حديث ابن عمر على جواز استدبار القبلة في الأبنية. قال كلام ابن حجر مهم، دل حديث ابن عمر على جواز استدبار القبلة في الأبنية، وحديث جابر على جواز استقبالها. عندنا حديث ابن عمر وحديث جابر على جواز، الأول في الصحيحين والثاني عند أحمد، وحديث جابر على جواز استقبالها. قال ابن حجر ولولا ذلك، أي لولا هذه الأدلة، لكان حديث أبي أيوب، هنكتب بعد كده نشرح، ولولا ذلك، لولا هذه الاستثناءات والتخصيص من العموم، ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط، ولا يلحق به الاستقبال قياسا، لأنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه. نقول تاني، قال ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عمومهم بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط، ولا يلحق به الاستقبال قياسا لأنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه. من فهم وعايز يقول إيه؟ يقول ابن حجر إحنا عندنا نهي عام عن الاستقبال والاستدبار، الاستقبال وعن الاستدبار في البنيان وفين وفي الخالة. فقال لو لم يرد إلا جواز الإيه؟ الاستدبار فقط لقلنا إيه؟ النهي في كل حال ويجوز فقط الإيه؟ الاستدبار. فإن أشكل علينا أحد فقال لما لا نلحق الاستقبال ونقصه على الاستدبار، قال لا، لأن الاستقبال أعظم قبل لها ما لها من التحريم والتعظيم، فلا يستدل بجواز الاستقبال قياسا على النص فين الاستدبار. لما؟ لأن الاستقبال أعلى. لكن لذلك قال إيه؟ لكن أتى الأمر فين؟ أتى الجواز فين؟ في الحالين، في الاستقبال وفي الاستدبار. وقد يسأل سائل لما لم نقل بالنسخ؟ هنا جابر يقول رأيته قبل موته بعام يستقبل القبلة. لما لم نقل بالنسخ أن أحاديث الجواز بتنسخ أحاديث النهي؟ الجمع أول، أحسنت. إنما نلجأ إلى النسخ عند تعذر الجمع بين الأدلة، نلجأ إلى القول بأن أحاديث الجواز نسخ أحاديث النهي، هذا عند إيه؟ التعذر الأدلة. طيب، والجمع مقدم على الترجيح، إذ أن الجمع فيه إعمال لكل الأدلة الشرعية التي نهت فيكون في حال الخلا، والتي جوزت فيكون في حال البنى. في حال، واضح كده؟ أيضا من أدلة القوم ما رواه أبو داود عن مروان الأصفر ويقال الأصغر، مولى ابن عمر يقال الأصفر ويقال الأصغر، قال أي مروان بهكذا بالتسكين، قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته. ما الراحلة وما الجمل؟ كل راحلة جمل لا عكس. رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ركز، مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فهو يتعجب مروان، فقال يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية ابن عمر، يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى. قال ابن عمر بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. قال النووي رحمة الله عليهم الأحاديث تعارضت في المنع والجواز فوجب الجمع بينهما. قال ويحصل الجمع بما قلنا اللي هو إيه؟ التفريق بين البنيان وبين الخلا. قال بما قلنا فإنها جاءت على فقه ولا تكاد تحصل بغيره، يعني عايز أقول الجمع ده ها فيه الفهم، فيه الجمع، ولا يحصل الجمع بالأدلة إلا بمثل هذا القول. زي مثلا ها الأحاديث الكثيرة في تعيين ليلة القدر، أحاديث وردت من الليل 27، أحاديث أنها في ليلة 21، أحاديث أنها 25، حديثنا آخر ليلة، لا يحصل الجمع بين هذه الأدلة إلا بأن نقول أنها تنتقل، أنها ليست ليلة ثابتة بل في كل عام تكون بحسب ما قدره الله، فلا يحصل الجمع إلا بهذا القول. هنا أيضا كما قال النووي لا يحصل الجمع بين الأدلة إلا بأن يفرق بين البنيان وبين الفضاء. قال ابن عبد البر النهي إنما أريد به الصحاري لا البيوت، لما في ذلك من الضيق والحرج. يعني أنت عامة الناس قاعدين في الصحراء، قاعدين فين؟ الصحراء؟ لا، في البيوت. فبيقول أن تحريم استقبال أو استدبار القبلة في البيوت فيه حرج، ليس الشرع يأتي بمثله، في حرج الشرع لا يأتي بمثل هذا الحرج. أنك يقال طبعا أمر لو قال بالكراهة أو خلاف الأولى ده حرج، لكن يقال بالتحريم أنه يحرم عليك أن تستقبل، ونحن لم نقل بالتفريق لرفع الحرج فقط، ولكن الأدلة وردت. يعني هل إحنا بنقول بالتفريق رفع الحرج رفع الحرج فقط؟ لا، النصوص أتت فهم جابر، فهم ابن عمر، وهذا الذي عليه الجمهور. القول الثاني قالوا يحرم مطلقا، وهذا الذي تبناه أبو أيوب الأنصاري، وهذا مشهور الحنفية ورواية عن أحمد واختار ابن حزم وابن العربي من المالكية، وقاله أبو أيوب وأبو هريرة. قالوا أن النهي في كل موضع وفي كل حال، في البنيان والصحراء، أدلتهم على ذلك من الأثر ومن النظر. طبعا من يعني الأمر اللي نبدأ به بمسألة النظر، قالوا أن القبلة تعظم في الصحراء وفي البنيان، وعندهم أدلة منها حديث أبي أيوب في الصحيحين، قال أبو أيوب وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب معلقا على ذلك: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، يعني المراحيض وجدوها تجاه القبلة، فكنا ننحرف، يعني بياخد زاوية كده يعني، ونستغفر الله تعالى. هو بيقول ذلك بناء على أنه تبنى أن القضية على التحريم، وحتى في حال المراحيض، لأنه بيقول فوجدنا إيه مراحيض، لم يقل مثلا أنه كان بيقضي حاجته في الخالة، بل هو يرى أنه حتى في حال المراحيض الأمر على التحريم، فلم يجد من ذلك بد، فقال: كنا ننحرف ونستغفر الله أي على فعلنا. فنقول إذن هو يرى أن الأمر في الحالين. نقول: أما قول أبي أيوب الأنصاري رحمة الله رضي الله عنه في قوله كنا ننحرف ونستغفر الله، فهذا إنما ينقل مذهبه. طيب، الذي خالفه فيه غيره من الصحابة كابن عمر وجابر. الأمر الثاني أنه شك في عموم النهي فاحتاط واستغفر، شك في عموم النهي فاحتاط من الاحتياط واستغفر ربه على ذلك. أيضا من أدلة القوم الذين قالوا بالتحريم في كل موضع حديث مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، والنص عام في كل موضع. ومن النظر يقولون أن إذا كان النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لعلة تعظيم القبلة، فهذا يشمل حال البنيان وحال الفضاء. يعني بيقولون إذا كانت العلة من هذا النهي، قالوا نهي عن الاستقبال والاستدبار لعلة تعظيم الكعبة أو القبلة، فهذه العلة متوفرة فين؟ في البنيان وفي الخالة، لأن الذي يقضي حاجته في المراحيض أيضا بطريقة ما هو يستقبل القبلة. فلو كانت العلة من ذلك في تحريم الاستقبال أو الاستدبار هو مسألة الكعبة والقبلة، فهذه الأمر هذا الأمر لا ينتفي إذا فعلت ذلك في المراحيض، لا ينتفي. قلنا هذا نظر يعارضه أثر، هذا نظر يعارضه أثر. وين الأثر؟ ما نقله ابن عمر ونقله جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولا اعتبار بالأثر في وجود النظر. آسف، فلا اعتبار. إبراهيم نايمني، إبراهيم يعني غلب عليه النوم، ف وإبراهيم بينام في البنيان وفي الصحراء. الله مستعين، والله في معاد نايم، مش معاد نايم، طب نعمل إيه بس؟ الله يسر الله أمرك يا إبراهيم. طيب، قالوا القول الثاني الذين يرون بالتحريم في كل حال، قالوا يحمل فعل ابن عمر أن هذا فعل وأحاديث النهي قول، والقول مقدم على الفعل، يعني قالوا إيه حديث ابن عمر ها فيها أنه رأى إنسان يفعل، وحديث أبي أيوب ينقل قولا نهى رسول الله، فقالوا إيه القول مقدم على الفعل. الجواب أن نقول أن هذا عند التعارض، متى نقدم قولا على الفعل؟ عند تعذر الجمع، والقاعدة تقول الجمع مقدم على الترجيح، فنقول ننزل الفعل موضعه وننزل القول موضعه، أن يقول الفعل في حال ها في حال البنيان، وما ورد من النهي يكون في حال القلاء، والله أعلم. أما قول الثالث فهو أضعف الأقوال، وهو الذي جود مطلقا، وقول عروة وربيعة وداود، وقالت به عائشة أن الأمر يجوز في حال البنيان وحال الفضاء، واستدلوا بأحاديث منها ما هو ثابت كحديث جابر الذي ذكرناه أن سلم أن جابر قال أن سلم نهى عن استدبار القبلة وعن استقبالها، ثم رأيته قبل أن يموت بعام يستقبل القبلة، فقالوا أن هذا من أدلة الجواز. قلنا هذا القول هو القول الثالث يسقط طرفا من الأدلة التي نهت عن الإيه؟ عن الاستقبال والاستدبار. أين نذهب هذه الأدلة التي نهت؟ فالقول الثالث أضعف الأقوال. قالوا أيضا من أدلته من أصل الحل حتى يأتي النهي، قلنا قد أتى النهي وجمعنا بينه وبين أدلة الجواز. قالوا أن أيضا من أدلتهم قالوا أن النهي منسوخ بأدلة الجواز، قلنا النسخ يقدم أدلة على أخرى عند التعارض، والجمع مقدم على الترجيح. ها بمعنى إيه؟ إن قلتم أن أدلة النهي منسوخة وأن الأمر صار على الجواز في كل حال في البنيان وفي الصحراء، قلنا أن القول بالنسخ له شروط، منها أن تعلم المتقدم من المتأخر، منها تعذر الجمع بين الأدلة، والأصل أن يجمع بين كل الأدلة، وكما قال يعني النووي أن لا ولا لا لا لا تؤتى المسألة إلا بمثل هذا الجمع، ولا يجمع بينهما بين هذه الأدلة التي ظاهرة التعارض إلا بحمل أحاديث النهي على حال الخلا وأحاديث الجواز على حال المراحيض والبناء. عود إلى قول المصنف رحمة الله عليه، قال باب الغسل وحكم الجنوب. بدأ رحمة الله عليه بحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. قال ابن حجر رواه مسلم وأصله في البخاري. عادة ابن حجر رحمة الله عليه في هذا كما درجنا كثيرا في بلوغ المرام أنه يذكر الخبر مختصرا، فهذا الخبر له قصة، حديث الماء من الماء له قصة. أصل الحديث يقول أبو سعيد: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، اللهم ارزقنا قباء العمرة والحج يا رب العالمين. خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، التخصيص يوم معين لقباء ليس عليه دليل، وقوله هنا خرجت يوم الاثنين جاء وفاقا لا قصدا، جاء وفاقا، فليقال مثلا بسنية الذهاب إلى قباء يوم الاثنين، إنما جاء الأمر وفاقا لا قصدا. طيب، لئلا يتعلق به متعلق فيقول بسنية زيارة قباء يوم الاثنين. قال: حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قباء لو حبيت تمشي بتقعد حوالي 45 دقيقة، دلوقتي في طريق اسمه ممشى قباء بتمشي كده ايه خد بالك 45 دقيقة او ممكن يعني ايه ساعة الا. قال: حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، أي نادى عليه، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل، يعني يسأله: هل عجلناك؟ كنت تقضي يعني وطرك من امرأتك؟ فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأتي؟ هنا فقه الرجل بقى يسأل في موضع الحاجة. أرأيت أي يا رسول الله الرجل يعجل عن امرأته، يعني يجامع دون أن ينزل. قال: ولم يمن، أي لم ينزل منيا، ماذا عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. نشرح، يعني معنى الحديث أن الرجل يقول أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يجامع زوجته ويمس الختان الختان، ولكن لم ينزل، ما أمن، ما لا أنزل منيا، ماذا عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. الماء هنا بيسموها البلاغيون من كلمة الماء من الجناس، الجناس يعني كلمة تطلق ورد بها أكثر من إيه؟ من معنى. فالماء يطلق على المني كما في سورة فلينظر الإنسان مما خلق، سورة الطارق، خلق من ماء دافق، فالمراد بالماء هنا إيه؟ المني. وقد يطلق الماء على الماء الذي نعرفه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهذا يسمى من الأجناس. فهنا أولا مسألة فقهية المتعلقة بحديث الباب، هنا مسألة محل اتفاق وأخرى محل خلاف. نبدأ بالتي محل اتفاق بل إجماع، وهي أن خروج المني متدفقا بلذة يوجب الغسل، قال صاحب بدائع الصنائع. من بدائع الصنائع؟ لمن صنعاني الكساني الحنفي. قال: خروج المني عن شهوة دفقا، خروج المني عن شهوة دفقا من غير علاج بأي سبب حصل، قال: كاللمس والنظر والاحتلام، يوجب الغسل بالإجماع. يبقى إذا نزل، يبقى المسألة الأولى اللي محل إجماع خروج المني بدفق بلذة بشهوة، هذا يوجب الغسل، كان عن احتلام أو انجماع أو نظر أو فكر. نأتي إلى المسألة التي هي محل الخلاف، إذا خرج المني بلا دفق وبلا لذة، نزوله مثلا كحال المذي، مثلا الإنسان نزل منه المني، طبعا في فرق بين المذي، ها المذي في فرق بينه وبين المني. المذي لا يوجب غسلا، لا ينزل بدفق وشهوة، أما صفة المني فإنما ينزل بدفق، ها خلق من ماء دافق. وفي الحديث إذا فضخت الماء فاغتسل، فضخت فضخت أي نزل منك بشهوة ودفق ولذة. قال يبقى المسألة الثانية بقى لها محل خلاف، خروج المني بلا دفق وبلا لذة. فقال الجمهور قالوا أن المني الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج بدفق ولذة، فأخرجوا من ذلك إيه؟ أخرجوا من ذلك المني إذا نزل لشدة البرد أو نزل لعلة، زي ما هناك في سلس بول وفي رجل مذاء، ها هناك من يخرج منه المني لبرد أو لعلة أو لمرض وليس لشهوة. فالجمهور قالوا أن المني الذي يوجب الغسل له صفة لا تتعداها، وهو أن يخرج بشهوة ولذة. وأدلة الجمهور من القرآن قوله تبارك تعالى خلق من ماء دافق، فجعل أن الماء الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج على هذه الصفة. أيضا وقالوا أدلتهم حديث أحمد عن علي بن أبي طالب لما قال كنت رجل مذاء الحديث، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الحديث قال إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، قال فإذا فضخت الماء فاغتسل. فرق بين المذي، قال إذا رأيت مطلق الرؤية، ذكر شوية عشان أخوه، إذا رأيت المذي فمطلق الرؤية يوجب غسل الذكر والوضوء فقط، قال فذكر حكما آخر فإذا فضخت الماء فاغتسل. قال ابن قدامة إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخه، فضخ قال إيه إذا فضخت ليه الماء فاغتسل. قال ابن قدامة فلا يثبت الحكم بدونه، بدون الإيه الماء، لا بدون وجود الدفق الفضخ. نعم فضخت الماء أي أخرجته بدفق وشهوة. فضاد خاء فضخ، هذا قول الجمهور. القول الثاني هو معتمد الشافعية، قالوا أن المانية يجب بخروجه الغسل على أي صفة خرج، على أي صفة خرج. وقال النووي لا فرق عندنا، قال النووي لا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء، خرج بشهوة أو غيرها، تلذذ المرء بخروجه أو لا، تلذذ المرء بخروجه أو لا، قال كل ذلك يوجب الغسل عندنا. قال مالك كما في المدونة من انتبه من نومه، انتبه من نومه فرأى بللا على فخذه أو في فراشه ينظر، إن كان مذيا توضأ وإن كان منيا اغتسل. أمر الله قد يشق على بعض إخواننا إنه التمييز، طب أنا أعرف إزاي وجدت بللا في ثوبي، لا أعرف هذا مذي ولا مني، أفعل ما أفعله في الصلاة أتحرى، طب أنا نمت كثيرا ومضى وقت على هذا الماء وتحريت فلم أجد، يعني أصابه قد مثلا الموضع أصابه نشف الموضع، فلا الاحتياط أن تغتسل، لأن الاحتياط في العبادات واجب كما أمرت بالاحتياط، وتبني على الأقل فضل وتبني على الأقل، فهنا أيضا الاحتياط يوجب عليك أن تغتسل إن لم تصل إلى التمييز. طيب، إذن القول الأول قول الجمهور كما ذكرنا أن المني الموجب للغسل هو خروجه على أي حال، على أي إيه؟ خلي بالك نصحى شوية، مش أي حال، خروجه على إيه؟ دفق. أما المعتمد عند الشافعية قالوا لا، إنما يجب الغسل بمطلق الخروج على أي حال، خرج بشهوة، خرج بدفق، بغير دفق، مطلق الماء يساوي مطلق الاغتسال. واستدلوا على ذلك بحديث الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء إيه؟ من الماء. فهنا اسم جنس يعم كل، طبعا الماء الأولى يراد بها الإيه؟ ممتاز الغسل. إنما الماء أي ماء الاغتسال يجب من الماء، أي من الإيه؟ من خروج الإيه؟ المني. نقول تاني ده بسموه من الأجناس، إنما الماء من الماء أي إنما ماء الغسل يجب بوجود ماء المني. ينفع يعكس؟ ما ينفعش. أول حديث إنما الماء أي ماء الغسل يجب بخروج الماء أي ماء المني. فقالوا الحديث يدل على إيجاب الغسل بكل بكل حال، خرج المني بدفق بغير دفق فيجب. ها وأيضا قالوا الإجماع أن النائم إذا رأى منيا في ثوبه أو فخذه ده بالإجماع يجب عليه الغسل. في إجماع، خلي بالك ركز بقى في دولت بقى، في إجماع على أن وجود المني يوجب الغسل. طيب رأى احتلاما أو لا، وفي إجماع ثاني أن الذي يرى احتلاما ولا يرى بللا لا شيء عليه. قول كده يا عمر بقى الفرق بين المسألتين دولت. رأى الماء، رأى بللا، انت فازاي رأى الماء رأى بللا؟ ده ما بيحصلش، هذا كلام لا يقال الا بعد الفجر، بعد الناس بقى وقت النوم كده. ازاي رأى ماء ولا ماء بللا؟ ماء ناشف صح، زي ما في ماء مبلول في ماء ناشف. لا يا جماعه، في اجماع الاول رأى ماء ولم يرى احتلاما، يعني رأى في ثيابه ماء ولم يذكر. طبعا الاحتلام الذي يحتلم، طبعا كلنا نعرف اللي بيحتلم بيقوم زي اللي رأى رؤية كده، بيشوف مثلا رأى امرأة قبل ده بيرى هو أثناء نومه، لما بيقوم بيتذكر هو ايه في لحظة كده. صعب ولا بقول حاجة؟ لا حركة طبعا، ايه ده علم مقبلك. فاللي بيرى إذا قام المرء من نومه فرأى بللا، في الأغلب الأعم بيذكر وهو نائم أنه رأى شيء فحركه فأخرج المني. فالعلماء قالوا إيه؟ من رأى بللا مني لزج لونه أبيض ولم يذكر هذا الموقف أنه مثلا قبل امرأة أو رأى شيئا يجب عليه الإيه؟ الغسل. اعكس بقى. طيب قام فتذكر أنه مثلا قبل المرأة في نومه مثلا احتلم ولم يجد ايه بلل فلا شيء عليه. قول تاني. حتى لو رأى العبرة انما الماء من الماء، ماء الغسل يجب بوجود الايه الماء. قال ابن المنذر اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم على ان الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أنه لا غسل عليه. الذي ندين الله به والله أعلى أعلمات المسألة خلافية. الجمهور قالوا لابد من خروج الماء بدفق، كنت يقظا أو كنت نائما. طيب الراجح والله أعلم الذي ندين الله به أن المسألة أن خروج الماء الذي أن خروج المني الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج بلذة ودفق للمستيقظ، وأما النائم فيجب عليه الغسل إذا رأى الماء على كل حال. يعني هنفرق بين النائم وبين المستيقظ. النائم شعر بدفق، بهزة في جسده، بلذة، أو لم يشعر فقام من نومه فوجد بلل، يجب الإيه؟ الغسل. أما المستيقظ طيب، فإذا خرج منه مني لبرد أو لمرض فهذا لا يجب عليه الغسل، إنما يكفيه أن ينظف الموضع ويصلي. لأن المستيقظ إذا خرج المني منه المني بغير هذه الصفة فهذه أقرب إلى العلة والمرض، لأن الأصل المني يخرج بإيه؟ بشهوة، وهذا قد لا يدرك في النوم ولكن يدرك في اليقظة. يعني ليه ما عفونا عن النائم؟ النائم قد لا يشعر بهذه اللذة مثلا ويصبح، وفي إجماع يرى البلل فيجب عليه الغسل. أما المستيقظ فلا يتصور أن يخرج منه مني إلا إيه؟ بدفق. عكس ذلك يكون بقى إيه؟ لعلة أو لمرض أو لبرد شديد فلا يجب عليه الغسل، والله أعلم. قال عود إلى المتن، قال وعن أبي هريرة، مسألة الأخيرة نختم بها، وعن أبي هريرة، وضحت المسألة يا جماعة ولا فيها أشكال؟ ها، لا حياء في طلب العلم، لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر. تفضل. نعم نعم نعم تمام. القطرة كالعشرة، أنا ظننتك ستسأل أنه حبس منيه، دي مسألة تانية بقى تكلم في العلماء، اللي هي إيه؟ انتقال المني دون خروجه. وهذا برضو إيه؟ الإخوة المتزوجين يعرفوا ذلك، إنه ممكن حال الجماع كاد أن ينزل فأمسك نفسه ثم قام لظرف ما من عن زوجته ولم ينزل، فانتقال المني على الراجح لا يوجب الغسل، قياسا على الحائض تشعر بقرب حيضها وتحرك الدماء ولم يخرج شيء. ها ها، لا تكون حائضا. وأيضا صاحب الغائط أعزكم الله شعر بقرب خروج الغائط فأمتك نفسه مثلا، فالعلة بالإيه؟ ليس بالتحرك، العبرة بالإيه؟ الخروج. أحسنت، حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. قال المصنف عود إلى المتن، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما البخيل من ذكرت عنده صلى الله عليه وسلم، قال إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها، قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال متفق عليه. قال زاد مسلم وإن لم ينزل. مسألة محتاجة تركيز، مسألة غريب الحديث قوله بين شعبها الأربع، قيل أن شعاب المرأة الأربع الرجلان وشفراها، شفراها يعني شفرة الفرج في شفرتان، وقيل ساقاها وفخذاها، الساقين والرجلين، الفخذين والساقين. والراجح والله أعلم وأعلم أن قوله بين شعبها الأربع هم اليدان والرجلان، الإيدين والرجلين، لأنه لا يتصور أن يقول إذا جلس بين شعبها الأربع الجلوس لا يكون إلا بين يدي المرأة ورجليها. والقرآن قد دل على ذلك. والله الآن استحضرتها بفضل الله، الآن القرآن دل على ذلك، على أن الشعب هم الإيدين والرجلين، صح؟ قول ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين ها أيديهن للفضل من الحمد لله الفضل من. فالقرآن دل على ذلك بين أيديهن ها وأرجلهن. مش فاهم السؤال. لو حد يجي هذا خلاف الأصل. أصل ها أقبلك المرأة قد تؤتى في قبلها من دبورها لكن ليس هذا هو الأصل. اختلف العلماء في الغسل في الحالة اختلفوا في الحالة التي يجب فيها الغسل عند الجماع. هل يجب الغسل إذا التقى الختانان ختان الرجل وختان المرأة ويدل على مسألة ختان الإيه؟ النساء الذي يقول أن الختان ليس من الدين هذا قول جاهل. قل مستحب أو قل واجب. قول الثالث أنه ليس من الدين أنه ليس من الدين. قول هذا هو الذي ليس من الدين لأنه قال إذا التقى إيه ختان. طيب إلا ما كان بقى لا لا لا. زي الذي يقول أن النقاب ليس من الدين قول بدعة. قل مستحب قل واجب قولا في لأهل الإسلام. أما القول أنه ليس من الدين هذا هو قوله هو الذي ليس من الدين. المهم لما اختلفوا هل يجب الغسل إذا التقى الختانان وإن لم ينزل أن لابد من الإنزال حتى يجب الغسل. يعني إيه؟ رجل جلس بين شعاب المرأة زوجته الأربع جلس بين شعابها الأربع وجهدها والمس الختان الختان. طيب فلم ينزل مس الختان الختان ولم ينزل هل يجب الغسل أم يجب الغسل بمجرد أن ينطلق الختانان وإن لم ينزل؟ قولان مسألة خلافية الصحابة أنفسهم اختلفوا فيها. أولا القول الأول الذي عليه الجمهور قالوا أن الغسل يجب بمجرد أن ينطلق الختانان وإن لم ينزل. وهذا كما قال الترمذي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يعني الخلفاء الأربعة وعائشة وقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق يعني جمهور الصحابة وجمهور العلماء من التابعين ومن دونه. إذن القول الأول يوجب الغسل وإن لم ينزل. أدلة القوم من القرآن قال تبارك تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال الشافعي العرب تسمى الجماع وإن لم يكن معه إنزال جنابة ولا جنبا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالشافعي بيقول إيه إن العرب بتسمي الجماع ها تسمي الجماع وإن لم ينزل معه بتسمي الجماع إيه جنابة وإن لم يقع منه إيه إنزال. طبعا الشافعي إمام في اللغة بيقول إن العرب بتسمي الجماع بين رجل وزوجته بيسموه جنابة وإن لم يقع بينهما إيه إنزال. أيضا حديث الباب ده دليل الجمهور حديث أبي هريرة أن سلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. في زيادة مهمة عند مسلم وإن لم ينزل وعند البيهقي أنزل أو لم ينزل. وأيضا من أدلة القوم حديث مسلم أن حديث عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل. يكسل يعني لا ينزل جامع والتقى الختانان ولم ينزل هل عليهما الغسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم خلي بالكم الحديث سؤال ايه يجامع ولم ينزل يعني يجامع مس كلمة الجماع مس مش مجرد انه يباشر يضمها فينزل لا اسف مش يضمها ولم ينزل لا ده هنا جامع ولم ينزل. فقال صلى الله عليه وسلم اني لا افعل ذلك انا وهذه يقصد من عائشة ثم نغتسل. إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. أيضا حديث دليل ثالث حديث مسلم حديث أبي موسى الأشعري. قال أبو موسى الأشعري: اختلف المهاجرون والأنصار في ذلك، اللي قضية رجل جامع زوجته ولم ينزل. الخلاف كله فين؟ ليس في من أنزل، لم، إنما في الذي لم ينزل. فقال الأنصاريون أو الأنصار: لا يجب الغسل إلا من الماء. قال الأنصار: إذا جامع ولم ينزل لا غسل عليه. وقال مهاجرون: بل إذا خالط أي جامع وجب الغسل. قال أبو موسى: أنا أشفيكم، يعني أنا أجيب لكم إيه فصل خطاب. فقمت فاستأذنت على عائشة فقلت: يا أمّا أو يا أم المؤمنين، إني سائلك عن شيء وإني أستحيك. فقالت: إنما، قالت: لا تستحي أن تسألني، لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت، فإني أنا أمك، لقول تعالى: وأزواجه أمهاته. فقال أي أبو موسى: الرجل يجامع ولم ينزل، هل عليه الغسل؟ قالت: على الخبير سقط. يعني أنت إيه جئت بمن يكون خبيرا في المسألة، كما قال الذهبي أن عائشة أعلم نساء العالمين. فقالت أي عائشة، قال ثم ذكرت الحديث سلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان ختان فقد وجب الغسل. المقدمة: مس الختان ختان، النتيجة: الحكم الشرعي وجب الغسل. طيب، أيضا يؤيد إيجاب الغسل، يؤيد، ومما يؤيد إيجاب الغسل أن الأحاديث التي أوجبت الغسل ناقلة عن البراءة الأصلية. يعني إيه؟ أنا عندي مثل أحاديث لا تجب الإيه؟ الغسل بالجماع طبعا من غير إنزال، وحديث أخرى أوجبت الغسل على الجماع. قالوا من قواعد الأصولية أن الأحاديث التي تنقل عن البراءة الأصلية مقدمة، لأنها تأتي بحكم جديد. البراءة الأصلية أنك لا تغتسل، أتت أدلة تجب الغسل، فالأحاديث التي تجب الغسل هي التي أتت ناقلة عن البراءة الأصلية. البراءة الأصلية عدم الإيجاب، أنك غير ملزم بشيء حتى يأتيك الدليل. فقالوا من قواعد الترجيح أن الأدلة التي أوجبت الغسل على الجماع وإن لم يقع إنزال هذه ناقلة عن البراءة الأصلية فيتقدم على غيرها. قال النووي رحمه الله عليه: المسألة اليوم مجمع عليها، يعني وكأن الخلاف كان في الصدر الأول. قال النووي: المسألة اليوم مجمع عليها، ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور. قال ابن المنذر: الفتي عند أهل الأمصار التي لا خلاف فيها عدم، التي لا خلاف فيها وجوب الغسل وإن لم يقع الإنزال، متى؟ إذا التقى الختانان. قال ابن الملقن: كل دي أقوال، وهذا أي مسألة الإيه؟ إجاب الغسل وإن لم يقع إنزال، وهذا لا خلاف فيه اليوم. قال: وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة، كان عثمان وأبي يعني خالفوا جمهور الصحابة في ذلك. قال: ثم انعقد الإجماع. ده كلام ابن الملقن. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال، أي سعيد: وكان عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل. القول الثاني، واختاره كما ذكرنا عثمان وأبي، وهو قول الظاهرية، قالوا أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال. يعني إذا مس الختان ختان ثم كسل أو أعجل ولم ينزل قالوا: لا غسل عليه. رحمكم الله. هذا قال به عثمان وأبي وهو قول الظاهرية، على خلاف الأئمة الأربعة وعلى خلاف جمهور الصحابة. واستدلوا بحديث الباب. إيه حديث الباب؟ ف فاكرين ولا نسيتوه؟ السلام لما أتى إلى رجل من بني سالم فقال لعلنا أعجلناك، فقال يا رسول الله الرجل يعجل عن زوجته يعني يجامع ولم ينزل، ماذا عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، أي ماء الغسل يجب إذا أنزلت مع زوجتك. فقال سلم إنما الماء هذا للحصر. ويجاب عن هذا الحديث بأمور. الأمر الأول أن هذا يحمل على المحتلم يرى الماء فيجب عليه الغسل وليس عند الجماع. قالوا هذا الحديث إنما الماء من الماء يحمل على المرء الذي يحتلم، إنسان غير متزوج يحتلم فيجب عليه الغسل، ولكن هذا الكلام فيه نظر. لما؟ يعني أحسنتم، النص فين؟ الحديث في سياقه في الرجل جمع إيه؟ فهذا الكلام للأمانة يعارض. طيب الجواب الثاني عن هذا الحديث إنما الماء من الماء، نجيب على الرد القوي بس هم برضو فيه ردود أقوى. الرد الثاني قالوا إيه؟ إنما الماء من الماء استدل بالإيه؟ بالمفهوم. إيه مفهومه؟ أن الذي لا ينزل عند الجماع لا يجب عليه الغسل، وعندنا منطوق أوجب ها الغسل على الذي جمع ولم ينزل. قال وإن لم ينزل يجب الغسل وإيه زيادة مسلم ها. فلما يتعارض منطوق مع مفهوم يقدم المنطوق. لو فصلتم أنا لازم أكمل مسألة فتسمعوا بقى بعدين بقى بتمهل. فالرد الثاني أن الاستدلال للذي لا يرى إيجاب الغسل إلا على من أنزل بيستدل بمفهوم حديث إيه؟ إنما الماء من الماء. إيه مفهومه؟ إن جامع ولا بينزل فلا غسل. قلنا هذا الاستدلال بالمفهوم يعارضه منطوق أقوى وهو إيجاب الغسل. قال وإن لم ينزل. الرد الثالث أن أحاديث عدم إيجاب الغسل لمن جامع ولم ينزل هذه منسوخة. الرد الثالث أن الأحاديث التي لم توجب الغسل على الذي جامع ولم ينزل هذه منسوخة، كانت في أول الإسلام. يدل عليه حديث أبي داود عن أبي بن كعب قال وسادة سند صحيح صاحب بن خزيمة وابن حبان وقال الإسماعيلي هو على شرط البخاري الحديث. قال أبي إن الفتية كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، يعني رخصة يعني في الأول كان مبتر الترخيص على الناس والتسهيل، إذا جمعت ولم تنزل فلا شيء عليك، كانت رخصة. رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. وفي رواية قال في لفظ إنما كان الماء من الماء رخصة ثم نهي عنه، وصححه الترمذي أيضا. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إلي أسلم، وصلى الله على نبيه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأقوال والأفعال والأرزاق، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئة